الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك أنهم إذا حضروا مناسبة ثم خرجوا منها يبدأون يتحدثون فيها وما حصل، فهل يعتبر ذلك من الغيبة والنميمة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بالشيء الذي يكرهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة في الحديث الصحيح: ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان كلامكم بعد انتهاء المناسبة يخص أعيانا أو أفرادا بأعيانهم وكان في الأمر الذي يكرهونه، فلا جرم أن هذا من الغيبة ويصدق عليه أنه غيبة، فالواجب عليكم أن تتقوا الله وأن تصونوا ألسنتكم عن ذلك، فإن الغيبة محرمة بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والأحاديث قد تواترت في تحريمها وذمها والإخبار بعظيم عقوبة فاعلها، فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يذكر إخوانه في حال غيبتهم إلا بالخير، والله أعلم.